ورزقهم وبعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليوقظهم ويدلهم على أنه هو الواحد وعلى أنه هو المعبود وعلى أنه هو القادر الفعال لما يشاء ويختار لا يعجزه شيء لا إله إلا هو. فالذي خلق هذه الأشياء التي سمعت قادر على أن يبعث الموتى من قبورهم ويخرجهم من أجدادهم يحاسبهم ويجازيهم، قادر على ذلك، لكن القوم معاندون جاهلون صادون عن ذكر الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أخيرا يذكر الله تعالى أيضا هذه الآية الدالة على أنه جل وعلا قادر على أن يبعث الخلق وأن يعيدهم، يعيد الحياة إلى أجسادهم بعدما ماتوا وبعدما فنوا. الدليل الآخر في هذه السورة ومن آياته الواضحة البينة الدالة على أنه قادر على أن يعيد الخلق أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذه السماوات التي خلق فيها ملائكته في السماء التي نشاهد كواكب سيارة ثابتة ملك ملكوت، هذه الأرض التي نعيش عليها فيها الخلق فيها الدواب فيها الجبال فيها الأنهار، هذه السماء منذ أن خلقها إلى يومنا هذا وإلى أن تفنى بأمره قائمة، ما زالت ما حالت ما سقطت. الأرض التي نسكن عليها لم تنخسف لم تغر في الأرض كما ترى وتشاهد، وهي ليست وليدة اليوم، وإنما خلقها الله تعالى يوم أن خلق السماوات والأرض منذ القدم وهي على ما هي عليه. أليس هذا دليل واضح للعاقل المتذكر أن الله الذي رفع هذه السماء بما فيها ومن فيها وبسط هذه الأرض وما عليها وهي لم تتغير عن حالها، ولو تغير شيء بسيط وكان هذا التغيير من باب التذكير والتدبير والتنبيه لفزعنا. لو خسف الله تعالى الشمس، لو خسف الله القمر، لو كسفت الشمس، لو أزال الله تعالى ضوءها وأزال الله تعالى ضوء القمر كما قال في الآية الأخرى من يأتيكم بليل تسكنون فيه، قل أرأيتم لو جعل إن جعل الله تعالى عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل. لو أن الله تعالى أظهر آية، الآية هي كسوف الشمس أو خسوف القمر، فرعنا إلى المساجد تقدم أئمتنا وصلوا بنا الصلاة الطويلة التي سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يقع الكسوف أو الخسوف. كسفت الشمس على عهد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فلما كسفت الشمس خرع وبادر وأتى إلى المسجد وأمر بأن ينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس في المسجد، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة طويلة، قرأ، كبر تكبيرة الإحرام، قرأ الفاتحة، ثم قرأ سورة طويلة جدا، كبر ركع، ثم رفع ولم يسجد، بل قرأ قراءة طويلة دون القيام الأول، ثم ركع. في بعض الروايات أنه لم يسجد، قام أيضا وقرأ قراءة طويلة، ركع، لم يسجد، قام وقام قياما طويلا دون القيام الأول، ركع، سجد، بعد ذلك قام وصلى أيضا 4 ركوعات في ركعة. في بعض الروايات 4 ركوعات في ركعتين، والصور مختلفة. كل هذا من الفزع، كل هذا من الهلع، كل هذا ليبين لنا أن الله تعالى قادر على أن يمحو نور هذه الشمس وهذا الضياء، فإذا محاه زال النور، نور الشمس أو نور القمر، من يستطيع أن يخلف الشمس أو القمر بشيء آخر؟ لا قادر على ذلك إلا الذي قامت به بأمره السماوات والأرض، لا إله إلا هو. صلى هذه الصلاة الطويلة حتى إن البعض خر ساقطا من طول قيام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك قام ورقى على المنبر وخطب: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينجلي ما بكم. ورد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا على عقيدة جاهلية باطلة كان العرب يعتقدونها، وهي أن الشمس والقمر لا تنكسفان إلا لموت عظيم أو لولادة عظيم، هذا اعتقادهم الباطل. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله، الله جل وعلا يخوف بهما عباده. والأقف وقفة بسيطة في واقعنا اليوم، هذا ما سمعت مما كان النبي يعمل إذا خسفت الشمس، إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، فعلى ذلك لأنه أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله وأتقى الناس لله، هرع وأتى إلى المسجد ودعا الخلق وصلوا. واقعنا اليوم، إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، أنصلي؟ أنهرع إلى المساجد؟ في بعض بلادنا الإسلامية لا نعلم الكسوف ولا الخسوف، ما معنى كسوف ما معنى خسوف؟ ليس بآية، لأن الذين يرصدون ذكروا لنا بأن الشمس تكسف قبل 2 شهر، قبل 3، القمر ينخسف قبل 2 شهر، قبل 3، فأصبح أمرا عاديا. ولذا متى ما كسفت الشمس نزاول أعمالنا ونؤديها ولا نأتي إلى المساجد ولا نعلم السنة في ذلك، وهذا من الرين الذي يجعله الله تعالى في القلوب بسبب الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. الشمس تنكسف والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويصلي ويدعو ويطيل الصلاة، والخوف والهلع، والله نصلي أو يصلي المصلون، وإذا ما خرجنا، وإذا بالمذياع، وإذا بالراديو، وإذا بآلات اللهو، وإذا بالغناء، وإذا بالأعمال، جارية على حالها وعلى وضعها كأنه لم يكن شيء. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الإيمان قبل كل شيء، ولهذا غرس النبي الإيمان في قلوب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، يعلمهم بمجرد أن انتهى صعد على المنبر وقال هذا القول الذي سمعت: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك ماذا تصنعون؟ أتضلون في أعمالكم؟ ينبغي أن لا نعمل في هذا الوقت، وإنما نصلي وندعو ونتضرع حتى يجلي الله تعالى عنا هذا الأمر. والذين يخبرون بأنه سيقع كسوف أو خسوف قبل شهرين أو ثلاثة شهور، حساب، يعملون حساب، وهذا الحساب الذي يعمل لا يقع 100%. الأمر بيد الله. الله تعالى قال: لتعلموا عدد السنين والحساب. الذي يعمل الحساب يخطئ، الكمبيوتر يخطئ، وكم أخطأ وكم أخطأ الحاسبون وما إلى ذلك. وهذه آية من آيات الله تعالى الأخرى، علم العباد أن يحسبوا، ولكن متى ما حسبوا لا يدل ذلك على أن الأمر يقع كما قالوا. فإذا وقع فهو آية من آيات الله ونذير تخويف للعباد أن يخشوا الله، أن يهونوا عما هم عليه. الذي نحن عليه أمر، لولا أن الله تعالى ستر لخسف بنا، خسف الله تعالى بنا الأرض. ولكن الله تعالى يأتي بهذه الآيات لكي يرشدنا ويدلنا على أننا نعود إليه وأننا نخافه. ولذا الله جل وعلا يقول: هذه السماء، هذه الأرض، من في السماء؟ الذي في السماء خلق، خلق لا يعلم عددهم إلا الله، لا يعلم عددهم إلا الله. وما يعلم جنود ربك من الملائكة إلا هو، لا يعلمهم ملك مقرب، ولا يعلم عددهم ومقدارهم نبي مرسل، وإنما هذا علم اختص الله تعالى به، لا إله إلا هو. هذه السماء بما فيها، أقول مرة أخرى، منذ أن خلقها الله إلى اليوم، إلى ما بعد اليوم، إلى يوم القيامة، هي تظلنا وقائمة بأمره، لا عمود ولا أوتاد ولا شيء يرفعها. هذه الأرض المبسوطة جعلها بين الماء، ثلاثة أرباع العالم ماء، الربع الواحد الأرض التي نحن عليها. الماء يكتنفنا ويحيط بنا، ومع ذلك فإن الله تعالى أرسى أرضنا بالأوتاد الجبال، وحال الله تعالى بأمره أن يطغى الماء على الأرض لئلا نهلك، لأنه جل وعلا أسكن في هذه الأرض واستعمر في هذه الأرض خلقا من خلقه يسبحونه، يسجدون له، يدعونه، يتضرعون إليه، لا إله إلا هو. فلذا صان الله الخلق. أليس في هذا دلالة على أنه قادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذه السماء التي أوجدها منذ أن خلقها، وهذه الأرض التي خلقها وأوجدها منذ أن خلقها، سيأتي عليها يوم تزول وتفنى، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت. هذا صنيع الله القادر الفعال لما يشاء ويختار، لا إله إلا هو. فسيأتي يوم على هذه السماء وعلى هذه الأرض وكأن لم تكن، وهي موجودة الآن قائمة بأمره، قائمة بأمره. فإذا أراد جل وعلا أن يزيلها وانتهى أمدها وانتهى أجلها كما انتهى أجل بني آدم والمدة التي حددها لهم، زالت السماوات وزالت الأرض، وقد زال من على السماوات ومن على الأرض. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه آية من آياته، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم السماء والأرض بأمره. وتذكر مرة أخرى أنها قامت بأمره منذ أن خلقها، لا إله إلا هو، ولا تزال قائمة بأمره إلى وقتنا هذا. بيننا وبين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 4000 عام، منذ أن بعث النبي إلى اليوم قرابة 1500 عام. قبل ذلك آدم، قبل آدم بنو الجان أسكنهم الله هذه الأرض واستعمرهم الله تعالى فيها، لا يعلم مقدار وجودها إلا الله، وهي قائمة، وهي قائمة. إذن ليستدل بذلك على أن هذا القادر وليس بعاجز بعد أن يفني الخلق، وبخاصة بني آدم، يعيدهم ويعيد الحياة إلى أجسادهم، لا إله إلا هو. ثم عقب ذلك بقوله: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم إذا دعاكم، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا أزال هذه السماوات وهذه الأرض وأفناها وانتهى أمدها وأجلها، وقد فنينا نحن من قبل وأصبحنا رميما، يمضي علينا وقت لا يعلمه إلا هو. فإذا أراد أن يعيد الخلق وقد أفناهم وقد أماتهم، أمر الملك، والملك إسرافيل، أن ينفخ. هذه النفخة نفخة الحياة. إسرافيل نفخ من قبل، النفخة التي أمات الله فيها من بقي على وجه الأرض وعلى الأرض، أمد طويل لا يعلمه إلا الله يمضي، بعد ذلك ينفخ إسرافيل النفخة الثالثة. الأجساد رميم بالية في الأرض. ولذا قال: إذا دعاكم دعوة من الأرض، لأن الأجساد في الأرض، وأما الأرواح فهي عند الله. ولا تنس ما سبق أن قلت لك، الأرواح عند الرب من يوم الموت، الروح تزور الجسد غدوا وعشيا، إن خيرا وإن شرا. أهل السعادة تسعد الروح والجسد معا، أهل الشقاوة الروح والجسد كذلك يعذب. الروح تأتي إلى الجسد غدو وعشي، هذا منعم وهذا معذب، والجسد باق في الأرض. ولا يلزم أن يكون كل الجسد باقي، أصل الجسد باق في الأرض، وأصل الجسد ذرة صغيرة لا تذهب. فإذا دعاكم دعوة من الأرض نفخ الملك، كما قال الله جل وعلا في كتابه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الثانية، وإن شئت قلت الأولى، لأن هناك نفخة أولى نفخة الفزع، صوت عظيم كبير يسمعه من على وجه الأرض فيهلعون ويفزعون ويخافون، ما الذي حدث؟ ما الذي سيحدث؟ بعد ذلك هذه النفخة، إن قلنا الأولى فصحيح وإن قلنا الثانية فصحيح، وهي النفخة التي مات فيها الخلق. بعد ذلك ثم، بعد مدة، لأن ثم للترتيب مع التراخي، ثم تمضي مدة لا يعلمها إلا الله، فينفخ الملك إسرافيل فإذا هم قيام ينظرون، لأن الله دعاهم، ولا بد من الاستجابة لدعاء الله، ولا بد من أن يستجيبوا لهذا النداء فيقومون ويجتمعون، يجمعهم ربهم أين؟ في أرض غير هذه الأرض، في أرض غير هذه الأرض، هذه الأرض ذهبت زالت. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يجمعهم في صعيد واحد لا إله إلا هو للحساب والجزاء، وهذا الحشر وهذا الجمع إنما يكون بعد النداء، فإذا وقع النداء أجاب النداء، شاء من شاء وأبى من أبى، آمن من آمن وكفر من كفر. فهذا سنن الله، وهذا أمر الله، وهذا خبر الله، لا بد أن يقع الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى. الأمر ليس لفيلسوف ولا لرجل عاقل يتحدث بما يريد ويهوى، وإنما هذا أمر الخالق، أمر الخالق عندما خلقني وخلقك، هل استشارك؟ أعندك علم؟ أعندك خبر بما يجري عليك؟ أين كنت؟ ومن أنت؟ أنت عبد ذليل لله، خلقت وأنت لا تعلم، ورزقت وأنت لا تعلم، وكنت في رحم الأم وأنت لا تعلم، وأمضيت المدة التي شاء الله تعالى أن تمضي علي وعليك ونحن لا نعلم، خرجنا في اليوم الذي لا ندري فيه إلى هذا الكوكب الأرضي، نشانا ونحن صغار منذ الولادة إلى أن ميزنا، إلى أن بلغنا، إلى أن عقلنا، إلى أن علمنا، كل ذلك بتقدير الرب العليم الخبير الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فأكون، أنت خلق لله تعالى، لا عليك إلا أن تسلم. وكل عاقل اطلع وعلم هذه الأمور استسلم لأمر الله وعلي آمن بقضاء الله تبارك وتعالى. لا قول لفيلسوف في هذا المجال، ولا قول لعاقل في هذا المجال. عدنا إلى ما يقول الفلاسفة، وعدنا إلى ما يقول الذين يزعمون أنهم يحكمون العقل، وإذا بما يقولونه هراء هراء وليس بشيء. يقول أنا مخلوق، من عقلائهم من يقول إنه مخلوق من قرد، أن أصله قرد. من عقلائهم وفلاسفتهم من يقول الذي خلقنا الطبيعة، نحن جينا إلى هذه الطبيعة، الطبيعة خلقت، الطبيعة رزقت، الطبيعة فعلت، الطبيعة عملت. هذا الذي يدعي أنه عاقل. منهم من يقول إننا خلقنا، خلقنا الله، رزقنا الله، أوجدنا الله، ولكن الله تعالى لا يبعثنا، وإنما نبقى هكذا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أرواحنا تعود إلى شيء آخر. هذا ما يقول بعض العقلاء في ظنهم وبعض الفلاسفة، لكن الذي خلقنا يقول غير ذلك. يقول الخالق ثم إذا دعاكم دعوة إلى الأرض إذا أنتم تخرجون. سبب هذه المقالات وسبب هذه الدعاوى الجهل، البعد عما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، البعد عن هذا الكتاب المجيد، البعد عن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بعث في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فلما بعث النبي فيهم أول ما تثقفوا وتعلموا هذا الكتاب، لا فلسفة ولا أقليدس ولا علم يونان ولا علم غير يونان، وإنما أدبهم الله تعالى بهذا القرآن. وإنه لذكر لك ولقومك، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. فإذا كانت الثقافة وكان التثقيف بغير هذا الكتاب وبعدم التدبر بما في هذا الكتاب، لابد أن يؤول الأمر إلى هذه السفسطة الفارغة. ولكن إذا غرس الإيمان في القلب، الله يحيي القلب، القلب الميت يحيى، فلقد أحيى الله تبارك وتعالى الجيل الذي كان على عهد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، أحياهم الله تعالى فآمنوا بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، واعتقدوا ذلك في خلال مدة وجيزة جدا جدا، مدة وجيزة بسيطة. وقد قلت لك ليلة البارحة أن أبا الطفيل الدوسي، وهو رجل عاقل لبيب شاعر سيد في قومه، أتى إلى مكة، العرب كانوا يأتون إلى مكة للاعتمار وللحج وللبيع والشراء، يجتمعون في أسواق العرب القريبة من مكة، فإذا جاء وقت الحج أتوا وحجوا وقصدوا البيت، جمعوا بين أمرين، بين دنيا ودين. والله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أبو الطفيل أتى رضي الله تعالى عنه وهو مشرك كافر جاهلي، بمجرد أن وصل إلى مكة انتدب رجال وأتوا إلى أبي الطفيل، يا أبا الطفيل أنت رجل عاقل شاعر لبيب، لكننا نحذرك من محمد، لا تلتفت إلى ما يقول، لا تسمع كلامه، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه فرق بين الولد وأبيه، وبين الأخ وأخيه، بين الوالد والابن. محمد خطر كبير. أبو الطفيل العاقل، وكما يقول المثل العامي كثرة الدوي تولد الانفجار، آمن بما قالوا وصدقهم وأخذ القطن ووضعه في أذنيه حتى لا يسمع من محمد ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فيأتي أبو الطفيل إلى الكعبة وإذا بالنبي يصلي ويقرأ القرآن، حلت الهداية، جاء وقتها. أبو الطفيل يقول: أنا رجل عربي شاعر لبيب عاقل، أنا سيد في قومي، ما الذي يمنعني أن أسمع ما يقول محمد؟ إن كان قال حقا قبلته، وإن قال سوى ذلك رددته. أزال الكرسي القطن من أذنيه، أصغى لما يقول رسول الله، وإذا بالذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كهانة ولا سحر ولا ثناء ومدح لرجل دنيا أو صاحب مال أو جاه أو ملك أو عظيم أو رئيس، وإنما كلام مثل هذا الكلام الذي تسمع، كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يفهمه الحاضر ويفهمه البادي. مرة أعرابي مشرك على رجل يقرأ القرآن، يقرأ أول سورة براءة لتعلم أن العقلاء يفهمون سواء كان في الحاضرة أو في البادية، بل الذين هم في البادية أجود وأحسن وأفهم من الذين في الحاضرة. هذا الأعرابي سمع القارئ يقرأ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. القراءة خطأ، أن الله بريء من المشركين ورسوله، لا يقال ورسوله، ورسوله غلط خطأ. بيان ذلك أن الله بريء من المشركين، بريء من المشركين أن الله تبرأ من المشركين، ورسوله الواو حرف عطف الذي يأتي بعد الواو معطوف على ما قبل الواو، يعني أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله. وهل يتبرأ الله من رسوله إذا قرأنا ورسوله؟ لا. ولذا لا يجوز أن نقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، وإنما الذي يتذوق ويعرف اللغة العربية الفصحى قرأ النحو، ولا بد من قراءة النحو. اللغة العربية لها قواعد. جاء زيدا حرام، ما يجوز في اللغة العربية. جاء زيدا اسكت، ما يجوز، لا بد جاء زيد. ضربت عمرا، لا يجوز تقول ضربت عمر. الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن تقول الحمد أو الحمد لله أو لله، لله ما يجوز، بل لله. لا تقول الحمد لله، لا تقول الحمد لله، وإنما تقول لله. دخل حرف جر، وإذا دخل حرف الجر على الاسم لا بد أن يجر. فهنا أن الله بريء من المشركين من حرف جر، تقول جيت من البيت، خرجت من المسجد، صعدت من الدرج أو على الدرج بالكسر، لا تقول جيت من البيت. عجمي ما تفهم، جيت من البيت ما يصح. سيبوي ونفطوي وبن جني وعلماء اللغة العربية الفطاحل الكبار يدعون على لمن يقول هذا، ما يجوز. لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، وهذا العلم الذي يسمى بعلم اللغة العربية أو يسمى بعلم النحو أول من اخترعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاءه أبو الأسود الدؤلي تلميذ من تلاميذ علي يشكو أبو الأسود قضية وقعت لابنته، القضية التي وقعت لابنة أبي الأسود الدؤلي أن البنت كانت على سطح وإذا بها تنظر إلى السماء وترى الكواكب والنجوم والقمر، فقالت ما أحسن السماء ما أحسن السماء، قالت لأبيها ما أحسن السماء. فخاف أبو الأسود الدؤلي وذهب يجر رداءه إلى علي بن أبي طالب، أنا ابنتي اليوم تقول ما أحسن السماء بالكسر، واللغة العربية تقول ما أحسن السماء، ما تقول ما أحسن السماء ولا ما أحسن السماء. فقال علي رضي الله تعالى عنه لأبي الأسود الدؤلي الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، من فعل الفعل يكون مرفوع، صلى الرجل، صاح الصبي، خرج محمد، دخل بكر، حذاري أن تقول دخل بكرا أو دخل بكر أو ذهب محمدا أو ذهب محمد، إنما تقول ذهب محمد، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. أكلت الطعام، لا تقول أكلت الطعام ولا أكلت الطعام، الحرف الحروف عربية ولكن القاعدة عجمية. أكلت الطعام، دخلت المسجد، صليت العصر، لو سمعنا من يقول صليت العصر يجن بعض الناس يقولون إيش هذا، صليت العصر، صليت العصر، لا يا عصر ولا يا عصري، وإنما صليت العصر، صمت رمضان، لأنه مفعول به منصوب. قال له وانحو هذا النحو، يعني امشي على هذا النحو. فهذا الرجل الأعرابي لما سمع هذا القارئ يقرأ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال لو اعلم يا هذا ما تقول، ايش تقول انت، انت ما تفهم ما تقول، لو كان رسولا له حقا لما تبرأ منه، الله يتبرأ من رسوله، انت تقول وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، لا ورسوله، يعني ورسوله بريء من المشركين. هذه اللغة العربية الفصحى التي يجب أن نعلمها، لا سيما لمن تصدى للدعوة، لمن تصدى للوعظ، تصدى للإرشاد، لمن لابد أن نعرف هذه القواعد. ولهذا شكى الحافظ إبراهيم شاعر النيل، شكى قبل نصف قرن، شكى بلسان اللغة العربية، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني، يعني عن لسان اللغة العربية تقول انظروا ماذا فعل بأهلي، رموني بأنني عقيمة وأنني لا أستطيع، يقول وسعت كتاب الله، اللغة العربية تقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وأسماء أشياء لمخترعاتي. أنا ما أستطيع أن أقول قطار، أنا ما أستطيع أن أقول كلمة، أي شيء استجد آتي به وقد سبق الأمر أستطيع. فاللغة العربية نحتاج إلى عودة إلى تعلمها لنعقل ونفهم كلام الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، تخرجون من أجدادكم وتلبون النداء وتأتون إلى تلك الأرض التي وصفها لنا رسول الله، وهي أرض غير هذه الأرض، فيجمعنا الله تبارك وتعالى في تلك الأرض، وبعد ذلك يجري ما أراد الله تعالى أن يجري وما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجري شيء عظيم، كما قال الله تعالى: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء شيء نكره الله. عظيم صفة لشيء، والتنكير في لغة العرب غير التعريف. أنا أقول لك: جاء الرجل. الرجل معرف بالألف واللام، يعني الرجل الذي في ذهني وذهنك. ولكن لو قلت لك في اللغة العربية: جاء رجل، رجل يشمل كل رجل، ذهبت امرأة كل امرأة. ولكن إذا قلت: ذهبت المرأة، يعني التي في ذهنك وتعلمها، فالله تعالى يقول: إن زلزلة الساعة شيء، شيء نكرة، عظيم، شيء عظيم. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله يهون علينا وعليكم ذلك اليوم. بعدما ذكر الله تعالى هذه الأدلة الواضحة البينة الدالة على أمرين: الأمر الأول وحدانية الله في خلقه، في أمره، في نهيه، في تفرده، في صفاته، في أفعاله، ليس له شريك، ليس له ظهير، ليس له معين، ليس له وزير، ما يحتاج، ليس له ولد، ليس له والد، ليس له صاحبة، ليس له زوج. تفرد بالخلق، تفرد بالرزق، تفرد بالألوهية، بالعبادة، لا إله إلا هو. وهذا ما يجب الإيمان به لأنه الأصل الأول، أشارت إليه هذه الآيات التي سمعت. الأصل الثاني وهو مدار البحث، وهو الإيمان بقدرته على إعادة الخلق، لأن القضية أن أقواما من الجاهلية الجهلاء كانوا ينكرون البعث وإعادة الأرواح إلى الأجساد. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ثم أين آباؤنا؟ نحن ما رأينا آباءنا عادوا، آباؤنا ماتوا منذ أمد بعيد. أئنا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ يعني هذا الشيء لا يعقل ولا يتصور. فهذه الآيات الواضحة البينة توجب على كل مسلم عاقل الإيمان بالجزء الأول والإيمان بالجزء الثاني. قال تعالى بعد هذا البيان العظيم: وله، وله، هذا ضمير غائب، ضمير يعود إلى ما سبق. وله، للذي قال: من آياتي أن تقوم السماء والأرض، من آياتي خلقكم من تراب، من آياتي أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، من آياتي منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، من آياتي يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء، من آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله، للمتفرد الأحد الفرد الصمد، له من في السماوات والأرض كل له قانتون، وله ملكا واستحقاقا وعبودية من في السماوات وما أكثرهم، وما أكثرهم وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومن في الأرض من الخلق بني آدم، الجماد، الأشجار، النبات، الأحجار، كلها ملك له، وكلها قانتة له، مطيعة، ذليلة له جل وعلا. القنوت دوام الطاعة، وقوموا القنوت، الطاعة، الإنابة، العبادة، الذل لله تبارك وتعالى. ولذا قال جل وعلا: وله من في السماوات والأرض، ملك له. ثم هذا الذي في السماوات والأرض من الخلق قانتون له، مطيعون له، عابدون له. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء، ما من شيء، الأحجار، الجبال، الأنهار، الأشجار، الدواب، كلها قانتة لله، طائعة لله، عابدة لله، ألهمها الله تعالى الطاعة، ألهمها الله تعالى العبادة، فهي تقوم بهذه العبادة على سبيل ما أوحى الله تعالى إليها وما أمرها به، بخلافك أنت وأنا وكل مخلوق من بني آدم، ميزنا الله تعالى على هذه الأشياء وأوجب علينا القيام بطاعته، وأوجب علينا امتثال أمره واجتناب نهي لا إله إلا هو، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا لأنه وهبنا العقل، ولذا كلفنا بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والقرآن يدل على ذلك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله إنه ظلوم جهول، والله إنه ظلوم جهول، ليس له هم إلا دنياه، لا يلتفت إلى أخراه، ولكن الله تعالى هو الموفق، وأسأله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا.